أصاب إصبع رجلي البهام جرح تعفن وأدخلت المستشفى وأجريت له عملية وبقي هذا الجرح 6 أشهر لم يبرأ يغير له الأطباء يوم بعد الآخر ويربطونه بالشاش وكلما توضأت أمسح على الإصبع فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الإصبع المربوطة وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء أجيبونا رحمكم الله. لا شك أن مسح الجبيرة كافي عن التيمم فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله ولا يحتاج إلى التيمم وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش عليه جبيرة يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح ويكفي عند غسل الرجل والحمد لله.